سؤال 30، ما معنى، يقول السائل، ما معنى أصحاب أحوال؟ صاد 151 في الحاشية. هذه الكلمة وردت عند الذهبي رحمه الله تعالى في ميزان الاعتدال في كلامه عن ابن بطة رحمه الله تعالى العكبري، فيقصد بصاحب أحوال يعني أنه صاحب استقامة وأعمال زهدية وزهد والتزام عبادة وما إلى ذلك، لأنه ذكر عنه أنه لما جاء من الحج فيما أظن دخل بيته ولم يخرج من بيته ولم يرى في سوق ولا اختلاط بالناس إلا في المسجد طبعا والصلاة الجمعة والجماعة، ولكنه يعني اعتزل الناس وأخذ في يعني استمرار العبادة والصوم، حتى أنه قيل إنه ما كان يفطر إلا في العيدين. فهذا يعني يقول صاحب أحوال، ومن ضمن أنه صاحب أحوال أنه كان ذا دعوة مستجابة، والعلم عند الله.